الحمد لله رب العالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا صاحب الذكرى المباركة وعلى آله وصحبه التابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذا اليوم الكريم من هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم، الذي شهد حدثا عظيما حول مجرى التاريخ ورفع راية الإسلام خفاقة في ربوع العالمين. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأسى فيها، هاجرت لله تطوي البيض مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. إخوة الإيمان، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور يتلو علينا من أول سورة البلد حتى ختام سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأن وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما Oh, ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث صدق الله العظيم.